في مصر، وكنا يومها وراء القضبان في سجن طرة، وقرأنا هذه الكلمة عن صلاح مصر، كتبها كاتب كبير في مصر وما زال حيا يرزق، وما زال يكتب، وما زال يعمل ويتبوأ منصبا. كتب عن صلاح نصر يقول ان صلاح نصر هو الرجل الذي تكلأنا عينه بالليل ونحن نياب، ثم اضاف قائلا انه الرجل الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. لا اله الا الله، لا اله الا الله، تكلأنا عينه بالليل ونحن نياب، ونحن نياب. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فعين من التي تكلأنا، عين الله ام عين صلاحنا؟ وجاء اليوم الذي ضاعت فيه تلك العيون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أيها الصحفي المنافق، يا أيها الذي نسي الله فأنساه الله نفسه، إنني أقول لك إن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واحد، إن الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور واحد، واحد لا شريك له، هو الذي يقول في كتابه العزيز: وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، ان الله هو السميع البصير. ان الذي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور لا صحافة له، هو الذي يقول لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وهكذا يفقد صلاح النور عينيه، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى. قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إنني عندما أتكلم عن صلاح فالله يعلم ورسوله يشهد أنها لا شماتة، فليست الشماتة من أخلاق المؤمنين، إنما هي عبرة لكل جبار عنيد. إنها العبرة، انها العبرة لكل جبار عنيد. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الامل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا من

تبص لعيل بينادي عليه يا عم الحاج يا عم فلان يا استاذ فلان يا استاذ. في ايه يا ابني؟ بس استنى اللي فيه على ظهرك شويه وساخه عايز امسحها. ايه يا ابني اللي على ظهرك؟ قلت ده في واحد دافف على ظهرك. يا سلام، قال يعني المروءه والانسانيه بقت عندنا خلاص يعني. والله ابدا. يوم ايه واحد بس النهارده بيحكي لي راجل بيقول انا قابض المرتب ومروح، وانتوا عارفين واحد بقى اول الشهر قابض مرتب بيبقى ماشي زي الديك الرومي نافش نافش، لانه داخل على المدام معمر بقى ما هو مع فلوس. ها هو كان يتمنى ان المدام اللي تنفضه. فبيقول انا ماشي بصيت لقيت ولد بينادي علي. ايه ده؟ هو عنده كبر الدمرداش لو يا عم الحاج. الراجل وقف، راجل كبير موظف درجة رابعة، ملو هدومه. ايه يا عم؟ لما اقضى في واحد تافف على ظهرك، استنى بس جاي عبال ما امسح التف. يا ابن الله يبارك فيك، صح الدنيا بخير. بيقول هو يا دوب مسح اللي على ظهري، روحت في البيت بصيت لقيته مسحني انا. القرش اللي انا قبضه لسه بنار الفرن راح. لا اله الا الله، لا اله الا الله على التكنولوجيا، لا اله الا الله على التقدم. بيقول نفضني، يقول رحت على القهوه اللي بيقعدوا عليها بتاع المعلم شطاره، وبعدين روح للمعلم اللي مشغل العيال دي. يا معلم الوضع كذا كذا، وهو المساله عند كبر الدمرداش. قال له يعني لو جبت لك الواد اللي سرق تعرفه؟ قال له طبعا ده بنفضني في 10 دقايق. ده حاجه يعني كنت اقدر اعمل له نجاح.